الآن المؤلف ينتقل إلى مسألة مهمة جدا، وهي لما بين لك في الأول أن التفاسير إما منقولة عن السلف وإما أخذت عن من جاء بعدهم من المعاني، رجع إلى مسألة ما نقل عن السلف، فيقول ليس كل ما نقل عن السلف صحيح، فقد ينقل عن النبي وهو كذب أو ضعيف، وقد ينقل عن التابعين وعن الصحابة ما ليس صحيحا. فانتبه إلى هذه المسألة، ليس كل ما نقل صحيحا، ليس كل ما نقل صحيح، لابد أن نميز بين الصحيح وغير الصحيح. فيقول هناك ما نقل عن المعصوم وليس معناه أنه مقبول، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. فذكر هناك أقوال عند السلف أو أقوال في التفاسير مهمة، وقد تكون غير صحيحة وقد تكون صحيحة، ثم ذكر لك أنواعها، فقال ما لا يهمنا ولا يعنينا مثل اختلافهم في أمور لا نحتاج إليها، مثل لون الكلب، أصحاب الكهف هل هو أحمر أو أبيض أو أسود، هذا ما يهمنا. خشب التي صنع منها نوح عليه السلام السفينة، ما نوع الخشب لا يهمنا. الشجرة التي أكل منها آدم وزوجه ما نوعها، هذه أمور ما تهمنا. فيقول لا تقف معها كثيرا وتتعب نفسك وراءها بدون فائدة، فانتبه لما ينفعك وما هو صحيح ومهم. فكثير ما ينقل عن أهل الكتاب أو يسمى بالإسرائيليات، ما نقل عن من دخل في الإسلام من أهل الكتاب كوهب بن المنبه وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام وغيرهم، نقلوا لنا تفاسير كثيرة عن ما كان في التوراة. فانتبه إلى الأقوال التفسيرية التي جاءتك من التوراة، قد تكون غير مقبولة. هو سيفصل فيها شيخ الإسلام أن الإسرائيليات التي ترد عن السلف، أو الإسرائيليات التي تنقل عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام، منه ما هو مقبول الذي يوافق شرعنا، أو مردود وهو ما يخالف شرعنا، أو ليس موافق ولا مخالف مسكوت عنه. فهذا هل يقبل أو لا يقبل هو ما سيذكره لك في المسائل أو المسائل التي تأتي. ذكر هنا، بدأ يفصل في مسألة ما يقبل وما لا يقبل من الآثار، وأن أغلب ما يأتينا فهو صحيح أغلب، وإن كان طرقه ضعيفة فهو إذا اجتمعت طرقه وتتابعت فإنها صحيحة.